بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. افهم أنت أو غيرك، هذه دعوة أرواحنا ودماؤنا فداها، والله لمن مسها بسوء أنني لأبذل كل وسعي في بيان باطله. الشيخ الإمام أدانه آنذاك، أدان عبد الرحمن بأن هذه بقرية، هذا شيء واضح والله. الشيخ عبد الله بن عثمان قال الفتنة نبغت تحت قدميه، كل المشايخ في المجلس هكذا كانوا محدقين بأعينهم عليه، أنا ساكت وهذا يدق من هنا وهذا يدق من هنا بسبب فتنته، بما لا أستطيع ذكره وحصره هنا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال له لا تفشل لا تفشل، وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. ما أحسن ما قاله الشيخ النجمي شفاه الله لما زارنا في بعد موت الشيخ، قال وضعتم على الطريق فسيروا، نصيحة في موضعها. يقول شنع علي، أنا أشنع عليك وعلى أمثالك الشاقين للدعوة السلفية الذين يسيرون فيها بظلام دامس، أنت وهكذا الشيخ محمد أيضا ساروا في هذه الفتنة في ظلام دامس بلا نور. الجزء الرابع من إشارات التأكيد إلى أن سبت الحزبية الجديدة المنعش لها في اليمن هو الشيخ عبيد، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة ليلة الثلاثاء في 12 من شهر رجب لعام 1429 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة. يقول أخ، علمنا أن الشيخ عبيد الجابري لم يحاضر في مركز معبر. نعم، قالوا مر عند الشيخ عبد العزيز هكذا وقتا قصيرا، ما أدري ألقى كلمة، ثم مر عند الشيخ الإمام وقتا قصيرا ألقى كلمة، ثم مر إلى صنعاء على الطريق وما مر مسجد الخير وإلى المطار مباشرة. كثير ممن يتصل، والله كثير ممن يتصل يقول لا ودعه الله هكذا لا ودعه الله، يتصل يقول لا يجزاه الله خيرا، هكذا يودعونه بهذه الودائع الطيبة. رجل شيبة، الله يصلحه، رجل شيبة يأتي يزنبل به هؤلاء الورعان، هؤلاء الأولاد، يعني ماذا، فلان مرعي فلان مرعي، وهكذا بريك. بعض الإخوان يقولون هاني بلا بريك، ومن هؤلاء من هؤلاء الذين حتى ما وفقوا لطلب العلم، أحدهم يتكلم ما يعطي الموضوع كما يستحق، لأنهم مشغولون تارى بوكالة وتارى بأعمال حج وتارى بكذا، فتسلطوا عليه. رجل شيبة ما كان ينبغي والله أن يكون منه مثل هذه الأفعال والطعونات التي تعتبر تاريخا أسودا عليه، والله هذا تاريخ أسود في جبينه، إلا أن يتوب إلى الله ويتراجع، وإلا هذا تاريخ أسود عليه. ترى يقول سفيه، ترى يقول كذاب، وترى يقول يعني ماذا أحمق، ولا تطلب العلم عنده ولا وما إلى ذلك، كلام كلام كلام إنسان أحيمق، صحيح والله ما هو كلام إنسان موزون يضبط كلامه بالأدلة الشرعية وبما يقرب إلى الله عز وجل، لا في أوراقه المنشورة قبل ولا في كلامه الجديد. شحنوه وعبوه بالباطل وافق شن طبقة. 26 فرية افتراها علي. 26 ولا أكثر؟ كم؟ 26؟ 27 فرية. 27 فرية افتراها علي، ومن تلك الفرية التحذير من دمي. ونحن قد قلنا له: يا شيخ، يعني ماذا أن تحذيرك مثل فسوة عجوز؟ والله صدق ما هو كلام، يعني سيتعب نفسه، ما في اللي يشوه نفسه بمثل هذا، يصير عارا عليه، يصير عارا. إذا لم يكن يوفق للتعاون هو أو غيره معنا على هذا الخير الذي قد ثقلنا به، يكف شره عنا. أما ما زال يكرون هؤلاء للتحذير، يشوه نفسه جدا، شوه نفسه. والله عوام بعض الناس، عوام بعض الناس طلاب، يقول هذا دجال، قال هذا فاجر، قال هذا، والله ما هو صحيح هذا يا أخي. أيوة، 26 ننظر الآن، نقرأها عليكم، اسمعوا بارك الله فيكم. 1 سلك مسلك التلبيس. 2 سلك مسلك التدليس. 3 سلك مسلك التعمية. 4 جانب مسلك أهل الحديث. وهذا الذي ندوك فيه صباح ومساء، يا ليته يسلك مسلك أهل الحديث كما نسلكه نحن. وهذه الأفعال والتحذيرات منه من جانب التلبيس والتعمية، يا أخي شيء عجيب. جانب مسلك أهل الحديث الذين ينتسب إليهم في الخطاب والموافق والمخالف من التوضيح والتجلية، معروف. قال: 5، ولكن المعروف أن يحيى هداه الله أنه يحمل على من خالفه في موارد الاجتهاد. أين موارد الاجتهاد؟ حزبية عرفناها وعايشناها، وهو يجعلها موارد الاجتهاد. هذا عمى بصر وبصيرة، هذا عمى بصر وبصيرة. الواجب على المنصف أنه إذا استبان شيء وظهر شيء أقل شيء يتأنى، لأن هذه حقائق قامت على طلاب عندنا، ما يحق له ولا لغيره أن يقوم بهذا العمل الأشواعي الأشواعي. فإن لم يقولوا جزاه الله خيرا، والله هو أعرف، يسكتون ولا يتدخل فيما لا يعنيه، في أناس من طلابنا يذهبون يرفلون إليه ويريدون أن يتخذوه رئيسا لحزبهم. وفعلا ثم كأنه يعني لم يعتبر بما نقوم به نحن مع إخواننا. والله من قبل ما كان تفتح له الشفة في زمن الشيخ، ولا كان يعرف بين طلاب العلم، مغمور بين الناس، ندرس مسائل المدرسين، وفي الآونة الأخيرة يريد أن يعني ماذا يتكلم في دماج، تكلم في دماج فالح هكذا، كان من بعيد أيضا بحذر وانتكس، تكلم في دماج أسامة القوصي وانتكس، وتكلم في دماج عبيد الجابري، وعبيد الجابري الآن مخذول. أي والله مخذول، هذه خذيلة تعتبر، هذه خذيلة لا يستطيع إنكارها أن يتكلم بهذا الكلام الثرثرة. والله يا بعض كلامي في تلك الوريقات لو أردت أرد عليه بجزء لردت عليه بجزء، تمسكه وبسم الله وتستلمه في كل فقرة تحللها وتستلمه فيها، ولكن كل عبارة سهل، ما نضيع الأوقات هكذا. ولا يا أخي شعبة ما سلم منك بجانب الدفاع عن عبد الرحمن بن مرعي، إنسان فارغ، أين العدل؟ شعبة يتنقص على أنه ما قبل جرحه، يريد يقرني به عسى أن يقبل الناس منه، هذا هوى، هذا ما هو إنصاف. ومن الهوى أيضا كلامه في قضية أبي الحسن، ينقض الآن أنكاثا، ينقض غزله أنكاثا على حساب بني مرعي، هذا هوى. الواجب على الإنسان أن يمشي على الحق وعلى القواعد الثابتة مع القريب والبعيد والعدو والحميم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. انظر الآية، بين الله على أن عدم العدل هوى، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. لم يسر في هذه القضية على نور أبدا ولا على إنصاف، بل صار على تعصب مقيت مع أناس من طلابنا. لو كان مثلا أناس ما عرفناهم أو حصل شيء بعيد كان ربما يحتمل، لكن قاموا من حلقتنا ومن سكننا وثاروا علينا، ويقوم ينعشهم ويثيرهم وهكذا يتجلد إليهم ويرحل إليهم يرحل إليهم ويمدهم وكذلك يعني ماذا، ومن أين جاء تلك حق البوافي وحق كذا وحق التي ينامون فيها وحق من أين، من أين لهم؟ أبناء مرعي هنا أثرياء، أبناء مرعي كان معروف إن كان هي جمعية ولا ماذا. ويشدخ في وفي دار الحديث التي هي أعظم مرجع لطلب العلم على وجه الأرض، أنا لا أقول هذا تبجحا، أقوله وأتحدى من يخالف هذا يعني ماذا، أنا أو علماء السنة أيضا يتحدون هذا، يتحدون من يخالف هذا. علماء السنة الذين عايشوا هذه الدعوة وعرفوها ما أحد منهم ينكر ذلك بل يثبتونه. وهذا الرجل يتنكر للخير ويصد عن سبيل الله، والله يقول وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ومن سبيل الله طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. يصد عن سبيل الله وعن الخير. وأين تريد يا أخي؟ قال يذهبون عند العقلاء لا يذهبون عند السفيه. كلام سامج صحيح، ما هو كلام موزون، كلام رجال يعني يعرف ما يقول. كيف يذهبون عند السفيه؟ سفيه وأنا أكللك بورقتين ما استطعت أن تحيص منها. السفهاء ما يستطيعون يتكلمون بكلام موزون. سفيه وأنا أتكلم بآيات الكتاب والسنة. سفيه والدعوة لها نحو قرابة 9 سنين أو 10 سنين وهي سائرة على خير، على العلم وعلى السنة صباح مساء في كل يوم وكل حين، ونحن مع العلم والسنة ومع إخواننا. السفهاء يا أخي أصحاب الشوارع والذين ما يحسنون يتصرفون. أما من كان هذا حاله فإن من السفه أن يرمى بالسفه، والله من السفه أن يرمى السفه، ومن الإجحاف وقول الزور. قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وانظر الآن، قال ويشنع عليه ويمقته. هذا كلام كل ما هو ما قبله الناس. الآن آلاف الناس يعرفون أن كل من عرفته بسلفية ربما أتحمل في ما يؤذي بسبب ما يؤذيه أكثر مما يتحمله. وإخواننا في عدن شاهدون أنني أوذيت بسبب ما تكلمت به في أبي الحسن حين أراد أن يفرض أبو الحسن نفسه على مسجد البريقة فرضا. وأبو الحسن عاد الدعوة السلفية وعاد أهلها وقلقل في الدعوة السلفية وعمل فيها ما قد علم، فتكلمت ومن كلامي قلنا إذا جاءكم واستطعتم أن تسحبوه إلى برميل القمامة فافعلوا. فغضب أبو الحسن أصحابه وذهبوا يوشون بي إلى فلان وإلى علان ويأخذون رسائلي ويأخذون كذا، وانظروا ماذا قال الحجوري. وما دريت إلا الجراء الثائرة علي من هنا ومن هنا، إضافة إلى الشريط الذي نصرت فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن معروف الله المستعان ما هو في موضعه. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أي جلسة؟ الجواسيس يا جماعة وين هذا الجواسيس؟ يعني خلاص الدنيا كلها جواسيس طلعها. صحيح، حتى جعلنا نتخوف من بعض إخواننا وطلابنا. هذا يدخل الواحد السلام عليكم وعليكم السلام، من أين هذا؟ ما أن يأتي يدخل علينا ويسلم هكذا وكذا ربما إليكم، من أين هذا؟ إيش مع هذا؟ معناها صنفه. أي والله يا إخوان أنه مع المهم كلمة جاسوس كان هذا يرجم بها بغير ميزان. أنا قلت كان الشيخ محمد صحيح حصل له جواسيس في الحديدة كثير آذوه، أنا إن شاء الله أستلم هؤلاء الجواسيس وأشدخهم أنصره وأقوم في الليلة الثانية وأنقط عليهم جواسيس عندهم وعندهم وعندهم وعندهم نصرة للشيخ محمد ولكن في غير موضعها. أن تنصروه يخذلك، يعني هكذا شأنه، جزيك جزاء سنمار. الشيخ محمد ماشي المعروف ما هو في موضعه عنده صحيح. والله المستعان الشاهد من هذا انهالت علي الجرائد حتى من أكاذيبهم أنهم نشروا في جريدة البلاغ، ولا أظن إلا الذي يبحث عنها سيجدها ربما، أن يحيى بينه اتصال هو شارون. أي والله قرأناها يا إخوان، من قد سمع ذاك كان موجودا؟ أي والله قرأناها، نعم، أنني بين اتصال أنا وشارون أنفذ لشارون بعض المخططات، وهو أيضا يعني ما أدري إيش من كلام ثرثرة، ومن المكايد أيضا أنني أقول أصحاب أبي الحسن لوطة، وهكذا كذب كذب كذب كذب كالوا كالوا حتى تعبوا فتروا راحوا. كل ذلك من أجل الدفاع عن إخواني، وهذا يقول يمقته ويقول يشنع عليه، أنا أشنع عليك وعلى أمثالك الشاقين للدعوة السلفية الذين يسيرون فيها بظلام دامس، أنت وهكذا الشيخ محمد أيضا ساروا في هذه الفتنة في ظلام دامس بلا نور. والله بلا نور، النور نحن نبين منه، نقول يا إخوان يا مشايخ هذا كذا هذا كذا، إما نصرة على الحق وإلا فلا داعي للتدخل فيما لا يعنيكم. قاموا يتعصبون لك مع ابني مرعي وابن مرعي، نحن عرفناهم أصحاب دنيا، والله يا الذي عنده يهمه الدعوة ما يقوم بهذه الأفعال. قالوا يسيء القول فيه، والله أنا أسيء القول في أصحاب الفتن، أما الذي أرى منه السنة ومحبة الخير فوالله أنني أفرح به وأنني أكرم بقدر ما أستطيع وأحبه في الله وأذود بقدر ما أستطيع عنه بقدر ما أستطيع، ربما أؤذى من أجله أؤذى من أجله وأنا أنافح بقدر ما أستطيع، يكلف الله نفسا لوسعها. والواقع شاهد يا أخي، هذا تقليب للحقائق. قالوا هذا نهج من حرم الحلم والحكمة، أين حلمك وأين حكمتك من هذا التخبط؟ هذا أفعال الحمدي، أفعال الحمقى والمتعصبين. الحلماء والحكماء ما يسعون في شق الدعوة ولا يسعون في أن يرجم الإنسان بنفسه مع أناس عرفوا بالحزبية وبالفتنة فيها، وأين الحكمة؟ الحكمة وضع الأمور في مواضعها، وهذا الآن وضع الأمور في غير مواضعها، بينها وبين الصواب بعد المشرقين. هل من الحكمة التعصب؟ هل من الحكمة مناصرة الباطل؟ هل من الحكمة تثوير الطلاب على شيخهم؟ هل يرضى عبيد الجابري هذا لنفسه ولطلابه أن يثور عليه وأنا أقوم معهم هو أو غيره؟ نعم. هل من الحكمة أيضا دعوة سائرة من جنوب اليمن إلى شماله قلقل فيها؟ هذا من الحكمة والحلم ومن تقوى الله عز وجل ومن الورع؟ أين هذا كلام؟ هذا هو عين التلبيس. قالوا خالف دعاة الحق على بصيرة، هذه طالبت فيها، قلنا اثبت لي إن كنت طالبت منهج السلف، أنا طالبك أن تثبت هذا كما رأيتم، وإن كنت تعني أنك خالفت فلان وعلان ذكرنا في تلك الورقة. وما زال خالف دعاة الحق على بصيرة، خالف دعاة عدم البصيرة، أنت بلا بصيرة في هذه الفتنة بالأخص. لماذا ما خالفتك في قضية أبي الحسن؟ بل كنت أشيد بك وأشيد آنذاك بفالح الحربي، وأشيد آنذاك بمن هو دون الشيخ ربيع ودون أمثاله ممن قاموا في الدعوة بخير قيام، وبمشايخ اليمن لما قاموا معي في الآونة الأخيرة، وأشيد بكل من رأيته، وقم وما صنفت ما كتبت الطبقات إلا إشادة بهؤلاء الأصناف وبيان تمييز الدعوة من أولئك الذين فتنوا. وأذكر إخواني وأثني عليهم بما قد يعني تقدم وعلم. ويقول خالفت على بصيرة، خالف دعاة الحق على بصيرة، خالفت الذين هم بلا بصيرة مثلك. أنا أخالف الذين هم بلا بصيرة في الدعوة. يا أخي هذه دعوة، هذه دعوة، افهم أنت أو غيرك، هذه دعوة أرواحنا ودماؤنا فداها. والله لمن مسها بسوء أنني لأبذل كل وسعي في بيان باطله وفي بيان سوءه، ولينتقم الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله غيور على هذه على الحق والسنة. آلاف الناس متآلفون متآخون، تسعى في تفريقهم من أجل مجموعة، من أجل مجموعة، عندك هذا كاتب وهذا يتملك لك هاني بريك أو عبد الله مرعي أو عبد الرحمن مرعي وأمثال هؤلاء الذين قد خذلهم خذلوا، والذين قد ركب كواهلهم الشيطان. ما صار، ما يصير مقدار لمن تصدى للدعوة السلفية. أنا أريد أن أنبئك بهذا، أن الذي يتصدى للدعوة السلفية في اليمن ويؤذيها ما يصير له مقدار. مقدار علماء السنة عندنا والله عظيم في أي بلد من بلدان الله، في المملكة العربية السعودية أو غيرها، لكن الذي تراه يحفر لك ويكيد لك ويريد أن يتنكر للخير ويريد أن يفتن في الدعوة، هذا ما ينبغي أن يعظم ما حقر الله أو يحقر ما عظم الله. فما صار، ما يصير مقدارا عندنا لمن فعل هذه الأفاعيل. أنا متأكد أن الشيخ عبيد ربما بعض الذين في المملكة ما يعرفونه، في بلادهم ما يعرفونه، وأنه يعرفه السلفيون في اليمن في كل أماكن اليمن، وما ذلك إلا أن اليمن مرتع خصب للدعوة السلفية، فينبغي رعايتها بالعلم والسنة والأخوة والمحبة. وأن من فعل مثل هذه الأفاعيل قال يا ابني وقف، أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. الشيخ الإمام أدانه آنذاك، أدان عبد الرحمن بأن هذه بكرية، هذا شيء واضح. والله الشيخ عبد الله بن عثمان قال الفتنة نبغت تحت قدميك. كل المشايخ في المجلس هكذا كانوا محدقين بأعينهم عليه، أنا ساكت وهذا يدق من هنا وهذا يدق من هنا بسبب فتنته، بما لا أستطيع ذكره حصره هنا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال له لا تفشل لا تفشل، ويبقوا الآن يعينوا على الفشل، يكروا في الفشل. أي والله هكذا قالوا له. ألزمه الشيخ، ألزموه أنه يقوم في بعد يعني ماذا، يخرج ويتكلم يتبرأ من الفتنة التي حصلت منه، من الذين قاموا بالفتنة من هنا، واتفقنا على هذا. وبعد ذلك ما دريت لهم يقول الشيخ محمد هو الذي يتكلم، أي محمد بن عبد الوهاب خرج يتكلم وميع القضية هكذا ميعها، واللسان اللسان اللسان، والله اللسان اللسان اللسان، وخلص قلنا خير إن شاء الله، سهل إن شاء الله، الأيام تأتي بما هو واضح، ونسأل الله أن يهديهم. بعدها بأيام أرسلت لهم قلنا قولوا للإخوان الذين فلان وفلان وفلان يجتمعون، أهل عدن كلهم أريد أن يجتمعوا في الديوان وأجلس معهم وأنظر إيش بقي عندهم، باعتبار أنهم إن شاء الله زال كل شيء. قالوا والله نحن نعتذر وما بقي شيء ولا شيء، وهم شغالون في المجالس ويخرجون ما يحضرون الدروس، إما في الحدب وإما في الوادي وإما في بيوتهم في الطعون والتلبيس على الطلاب، ويأتي الواحد من بلاد الغرب أو من غيرها من البلدان في غاية من الشوق لطلب العلم هنا، يتلقونه فيعبونه ويشحنونه علي وعلى الدراسة هنا، ويشوهون هذا الخير وينكرونه له، وكذلك أيضا يبغضون إليه ما نحن عليه مما يسره الله من هذا الخير، ولا ندري إما أنه انحاز إليهم وصار مفتونا، وإما أنه أخذ حقيبته توكل حزبية. والله ما استطاع الإخوان المسلمون أن يفعلوا مثلها بيننا، وإنما هؤلاء الذين فعلوا ما لم يفعله الإخوان المسلمون. كيف لا يقول لا أدري كيف صدرت من رجل ينتسب إلى طائفة هم أسعد الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أي الكلام الذي بتروه وقطعوه، ما يخجلون. أنا أعتبر الشيخ عبيد مسيئا في هذا الشيء، وكنت أحاول ألتمس له المعاذير وأقول هؤلاء يعني يبترون وأنا أنجل لك من هذا، وهو نفسه مقر لذلك البتر، ربما قرئ عليه يبترون من كلامي ويلزقون ويزيدون وينقصون ويريدون أن يلصقوا بي يعني كلاما لم أقله ويزيدون فيه وينقصون، وأنا أقول لهم هذا كلامي من قبل ومن بعد وأثبت لهم ويلصقون يبترون. هذه خيانة، هذه خيانة، ومعروف معروف ما حصل من ذلك اليهودي حين أتي به في قضية الجلد، في قضية ماذا؟ الزنا. فأتي بالتوراة فوضع يده على آية من التوراة وكان يقرأ قبلها وبعدها، قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده. هذا شاهدنا على أن البتر خيانة من خيانة اليهود وتشبه باليهود، وفعل هذا وبتر، ولا يستطيع هو ولا غيره أن يتخلص من ذلك البتر الذي فعلوه، تلك إساءة. وحاولوا أن يجمعوا على تلك البتر وعلى تلك التلفيقات يركبون عليها أشياء وهكذا إلزامات على باطل على هيام. قال لا أدري كيف غفل أخونا الشيخ يحيى الحجوري في هذا الحديث الصحيح، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذا يعني في قضية الجامعة، والله أنا حدثت بأشياء واضحة يعرفها الرجال هناك ولا ينكرها هو نفسه، ولا ينكرها، وهو أيضا ينطبق عليه هذا الحديث، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يكذب عليه هؤلاء أننا نبدع بسيارة ومكتبة. أظن لو كنا كل من عنده سيارة أو مكتبة، حتى سواء مكتبة للبيع أو مكتبة للتوزيع أو للدراسة، ونبدع ما بقي معنا سلفي في اليمن، ربما الذي ما معه سيارة معه شوية مكتبة وروحوا كلهم. كلام ملفق. هذا الحديث ينطبق على مثل هذا المعنى، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذه أشياء جعلت الناس ينذهلون. دعوة تقوم على هذا الغلو، هل ينصرها الله وينفعها الله حتى أسبوع؟ ولا أسبوع واحد ما تمكث، ولا شهر واحد ما تمكث. هذه دعوة يا أخي قد أعزها الله سبحانه وتعالى بالعفة، وأعزها بالصيانة، وأعزها بالدين، صوامين قوامين، حفاظ القرآن، آلاف حفاظ القرآن، وترميهم بهذه الفرق على أنهم يبدعون كذا. عشرات السنين ونحن ندوق في الدعوة، بعضهم قد صلع رأسه من الدراسة ليل نهار، سواء عند الشيخ أو بعد ذلك. نعم، والكتب يعني ما يقارب 60 كتابا أو 70 أو 80 أو 100 كتاب تجد لبعضهم، ومع ذلك كله أنهم بهذه المسألة يبدعون بمكتبة، أو يدخلوا الإنسان في الحزبية، يحكمون على الحزب بمكتبة، مكتبة أو سيارة. من أين تلقفت هذه الكذبة وهذه الفرية؟ إلا منهم، وتحدث بها. هذا رد عليه كما ترى. قال شيخ الإسلام ما أتى أحد بكلام باطل إلا كان ذلك الذي استدل به رد عليه. معنى هذا، قال وقع الفقرة 13، وقع فيما وقع فيه من العبارات المنكرة. ألا معاذ الله، بل هذه العبارات هي المنكرة التي تقال عنك. أما أنا قلت قولا منضبطا. انظروا إلى الهوى، عبد الرحمن العدني قال أشد مما قلت في الجامعة، ولا همس فيه بشفة، بل ما زال يدافع عنه ويمدحه. وماذا؟ والخواص، الخواص، الخواص، نعم، خواص الفتنة. وأنا تجلد للتصدي بعد سنين من الكلام، ذهب يبخش يبخش يبخش ما يجد له من الانتقادات، وجد قضية الجامعة ففشل فيها فشلا ذريعا. ولا إله إلا الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال وقع في مسلك أعداء هذه الجامعة من أهل الأهواء. لا والله، أنا وقعت في مسلك أهل السنة، كلامي كلام أهل السنة في هذه المسألة بالذات، هو كلام المشايخ في السعودية، وكلام الذين عايشوها من طلاب العلم والذين رأوا ما فيها. وأعوذ بالله من أن أسلك مسلك الهوى، الله والله أني أبغض الهوى وأهل الهوى، وأعوذ بالله من ذلك. ولكن الهوى والفراء، عدم الانضباط بالحق وعدم الانضباط بالحقائق، قال الأخ يحيى سليط اللسان: هذه أشرطتي أكثر من 1000 شريط، وهذه كتبي قرابة 80 كتابا أو نحو ذلك، بين مختصر وبين ماذا، رسالة صغيرة وكبيرة، ولله الحمد والمنة والفضل لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. ابحثوا فيها وانظروا فيها ما يخالف المنهج السلفي فأنا أعوذ بالله منه، سليط اللسان. وإن كنت أؤيد فيها المنهج السلفي وأذود عن حياضه بقدر ما أستطيع، وأتكلم في أهل الأهواء ممن تقدم ومن تأخر، فرمي بهذا معناه معاضدة لأهل الأهواء على أهل السنة. فاحش القول، فاحش القول في أهل ماذا، الزور وأهل البهتان وأهل الفتنة في الدعوة، ربما أقول فيه كلاما والله عن غير على السنة، ربما حصل كلام فيه شيء من القسوة أو كذا، والله ما هو عن هوى ولكن عن غير على السنة. ومع ذلك فأستدل من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف رضوان الله عليهم، سواء في الجرح أو في التعديل أو في غيره، وأقول قال فلان أو قال فلان، وربما مستند ذلك معلوم. ما يرعى حرمة أحد، وهذه طامة، هذا إطلاق يا أخي، أنا مسلم ما أرعى حرمة أنبياء الله ورسله، ولا أرعى حرمة أهل العلم وأهل الدين وأهل الهدى، ولا أرعى حرمة طلاب العلم، ولا أيضا حق الجوار، ولا حق الوالدين، ولا أقول لك كلام غير موزون غير منضبط بالأدلة الشرعية، ممكن تمسكه في أي فقرة وتبسطه صحيح، وقال هذا الفكرة من أين لك، هذا الفكرة كيف، ضبط نفسك يا أخي، عمرك الآن في كذا وكذا، مفروض الكلمة تخرج منك مثل الذهب مثل الدرر، سواء كان كبيرا أو صغيرا، الله عز وجل أمرنا أن نقول الحق وأن نقول العدل وأن ننضبط به، الواجب علينا جميعا، كيف ما أعرف حرمة أحد؟ قد رددنا عليها، سبق الرد عليها، لكن هذا إشارة إلى مساقطة الكلام، أهم شيء سرب مرعي، رجم بس رجم. لو صاحبته 10 سنين يمكن يهدمها في ساعة. أنا لي مع بعض إخواني أهل السنة من بداية الدعوة، وأيضا مع والدي ومع كذلك إخواني، وما قد حصل أي انهدام، هذا كلام باطل، إنما أنت الذي تهدم الأخوة، أنت الذي تسعى في هدم الأخوة. وأنا أقول الشيخ عبيد والدنا، وأتلطف تلطفا في الردود، كل ذلك حرصا على الأخوة وعلى دوامها وعلى سيرها، وعلى معك أو مع غيرك، إلا إذا رأيت بغيا أو عدوا، فالله عز وجل يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ويقول: لا يحب الله الجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا شيء يحبه الله، أن الإنسان يدفع عن نفسه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأدلة كثيرة في الباب نعرفها ويعرفها، فما ينبغي التغافل عن الحقائق والعلوم الشرعية. لو صاحبته، من أين هذا؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يمكن أن تأخذ هذا الحديث على عدة فقرات من هذه الفقرات الذي يقولها الشيخ عبيد. ما يبني على الرفق. أيوة، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، صحيح، كيف ما يبني على الرفق؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا الذي وشى إليك أني ما أبني على الرفق، قبل أيام وهو يقول: نحن يا إخوة لا نستطيع أن نقوم بما يقوم به، نحو هذا، إما بنصه أو بنحوه، ما يقوم به الشيخ هي الشيخ هي هيأه الله لهذا الشيء، لما لم يفتن كان يعرف أني رفيق، وربما أيضا أقف موقفا ما أستطيعه يدفع الله به بعض الشرور عن الدعوة، وهذا عين الرفق. عن يا أخي، أعظم رفق ينبغي أن يكون بالدعوة، لأن يذهب فلان أو علان وتبقى الدعوة على ما هي، خير من أن ينصر فلان أو علان على حساب الدعوة. فأين الرفق بالدعوة الآن؟ أهم شيء. الدعوة ما هي دعوة يحيى فحسب، دعوة كل إنسان غيور على دين الله، فإن لم يعن على هذا الخير ليكف شره عنا يا أخي، كف شرك عن المسلمين صدقة. الفقرة الحادي العشرين والحادية والعشرين هو وإن كان عنده علم لكن محروم الحلم والحكمة تقدم. الثاني والعشرين الظاهر أن الشيخ هي وكثير ما يعرفون ضابط الحزبية ما هو. أنت الآن فيها في حيص بيص، نحن ننخلها نخلا يا شيخ عبيد، نحن ننخلها نخلا. الحزبية عندنا الشيخ مقبل رحمه الله هو الذي ربانا، خرج واليمن تموج تموج بالحزبيين، تموج بالإخوان المسلمين، بالقطبيين، بالبلبل إلى آخره من هذه الأصناف، فغربلها حتى صارت الدعوة صافية على قدم وساق ومتميزة. هل هذا عندك؟ أتحداك تثبت هذا، وربانا على هذا وسرنا على هذا. فالحيص والبيس عندك، أين إنكارك على الرافضة؟ حضروا في حرم الله، فلماذا ما تنكر عليهم؟ وإن الله يأمر بماذا؟ والواجب إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير، ولا سيما أهل العلم. وبلغني أن فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله أنه أنكر هذا ويشكر على ذلك. يأتي حاضر البسفنجاوات أو ذاك ما أدري اسمه، لا ها بسفنجاني ها أي نعم رسنجاني الرافضي الإيراني، فينبغي إنكار هذا. عندكم الحزبية من يعني ماذا؟ يا عسانا نتعاون معكم كما تتعاونون معنا أنتم، أما الآن لا، تريدون تخبطون الدعوة هنا على حساب يعني ماذا؟ ما هو في صالحكم والله، ما هو في صالحكم. دعوتنا تعتبر إمداد كل سني، إمدادا لكل سني، مدافعة للصوفية وبيان حالهم، دفاع. نحن نعيش في وكر ماذا الشيعة في من كل حدب وصوب صعدة كما هو معلوم، أذية من الشيعة، وبعد ذلك نشر السنة في أوساط الشيعة، الحزبيون أيضا، الإخوان المسلمون، أصحاب الجمعيات بشتى أنواعهم ومن كل حدب وصوب. ويأتي الشيخ عبيد يقول هذا ما يأخذ بالرفق، هذا ما يأخذ بالحكمة، ويربد على الدعوة ويريد أن يضربها في عقر دارها. نحن قلنا لكم كلامه صفر على الشمال، كلام عبيد في دار الحديث بدماج، والله والله يا شيخ عبيد، واسمع مني كلام ثقة إن شاء الله، أن كلامك في دار الحديث بدماج وفيما قلته في مثل هذا أنه تاريخ أسود في جبينك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، وليس له أثر على الدعوة السلفية البتة. قال شابهني بشعبة، قال يعني على حد زعمه أن شعبة متجاوز مفرط في جرحه، وأن أني أنا مفرط في جرحي متجاوز، يحاول على أن ماذا يحط شعبة على حساب أنني ماذا حتى لما يعني أتكلم ما يقبل قولي. هذا شيء ما هو صحيح. أهل السنة هكذا قائل آذانهم، صحيح في اليمن وفي غير اليمن، كل سني صرف وكل سني ناصح، كل آذانهم مشنفة إلى كلام أهل السنة ولله الحمد، سواء كلامنا أو كلام غيرنا من أهل السنة الناصحين. فوالله ما نقول كلمة ولله الحمد إلا وتجد لها عند السلفي الناصح، تجد لها إن كان هناك نصح نصح، وإن كان هناك حق أخذه. أما أنه يقال مسلك شعبة يعني معناها أن كلامه يطرح، حاولوا تكذيبي من أجل أن لا ينفق قولي، خلاص هذا كذاب اتركوا قوله، والذي قال ذلك هو والله الكذاب، ولا يستطيع أن يثبت كذبة قلتها وأعوذ بالله، أي والله ولا يستطيع أن يثبت علي كذبة واحدة، وقد بينت ذلك في أشرطة ماضية بما يغني عن إعادته. كذب مفضوح بينته عنهم، كذب يا أخي يستحي منه بل أنكره عوام الناس. قال انظروا يا إخوان الانهزام، يعني واحد يقدم يقول هذا فيما بلغنا، ويقدم عليكم إن شاء الله مفتي الحجاز ونجد، والآخر يقول وقد نعم مفتي الحجاز ونجد عند مفتي اليمن، ايوه لفلفوا كل واحد يلفلف الثاني. صحيح ما كنا نعلم هذا من قبل، كان أحدهم إذا قال أنت علم قال لا تقل لي هذا لما كان صافيا، أنا إن قلت عني شيخ فهي كبيرة في حقي، لا تقول علامة، علامة بن باز، علامة العثيمين، علامة الوادعي، الألباني، أمثال هؤلاء. أما أنا ما. والآن أحدهم يقول جمعوا لي التزاكي يا إخوان، جمعوا لي الذين ذكروني بخير. قالوا هذا التزكية عنك أنك قال فيك الشيخ مقبل كذا، وقال الشيخ مقبل كذا، وقال في ورقة كذا أنك جبل، أو في شريط كذا، وفي النسخة خلاف جبل. قال ها، إذن الشريط هو الموثوق، جبل هي الموثوق، جبل هي الموثوق، ما هي التي في الورقة. انهزام انهزام انهزام، الحق يبرز نفسه. أي والله بارك الله فيكم، ما يحتاج إلى هذه التزاكي، يحتاج إلى أن يزكيك رب العالمين بالمنهج السلفي. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي زكاها بالعمل الصالح. نعم، التزكية تنفع أصحابها نفعا طيبا، لا سيما إذا كان كما هو عليه حين زكاه المزكي. أما يعني تقلبات الأشياء ما تنفع. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. كم الذين يخبطون فينا ونحن نخبطهم، تلك الأيام نداولها بين الناس، يخبطون ونخبطهم وننهزم، ما ننهزم ونقول هاتوا لنا جمعوا لنا التزاكي وهاتوا، لا أبدا، حتى إذا جمعها بعض الناس من أنفسهم. قال يحيى الحجوري: سفيه، أخبروه أنه سفيه. هذه فقرة 24. فقرة 25 قل: لا يطلب العلم عند من هو كذاب وعند من هو سليط اللسان. أي خلاص، فرغوا فرغوا بيوتكم، فرغوا على حساب السبت الجديد. أنصح طلاب دماج أن يخرجوا من دماج. قلنا لك: كلامك هذا مثل فسوة عجوز. أنا لا أزال أقول هذا، أن التحذير من دماج مثل فسوة عجوز. والله لا تشغل نفسك بهذا الكلام، فعلوا فعلوا. ما أظن يسمع لكلامك هذا إلا إن كان في ولد يلعب في الشارع يقول: عبيد مجنون، عبيد مجنون، عبيد مجنون. صحيح، ربما يلعبون على هذا. كانوا في قضية أبي الحسن، كانوا في قضية أبي الحسن المصري، الناس يتكلمون في أبي الحسن والأولاد يلعبون في الشارع: يا أبا الحسن، يا أبا الفتن، يا أبا الحسن، يا أبا الفتن. والله يلعبون الأولاد هكذا عندنا. وفي قضية مهدي، محمد مهدي، كان يقول له الشيخ رحمه الله: محمد مهدي ما حاله؟ قال: محمد مهدي كذاب، أشر ولا سفيه. هكذا كان يعني يعلمه على تصفية الدعوة من أجل أن يعرف الناس هؤلاء الذين ثاروا ضدها. لكن نحن نسير على بصيرة، نحن نسير على بصيرة. وما أحسن ما قاله الشيخ النجمي شفاه الله لما زارنا في بعد موت الشيخ، قال: وضعتم على الطريق فسيروا. نصيحة في موضعها. ولما سأل سائل في حضر موت، قال السائل: يا شيخ، كيف نتعامل مع إخواننا هؤلاء الذين بيّنت لهم الأمور وبيّن لهم كلام أهل العلم؟ قال: أقول اتركوهم. أيوة اتركوهم، يعني اتركونا، شغلوا بالعلم، شغلوا بالعلم، شغلوا باللعب. أنت الآن ضيعهم، والله هذا ما هو نصح لهم. والله يا أخوان تتعجب، والله الإخوان الآن يضحكون، آلاف الناس يضحكون من قولك. صحيح، يشغلوا بالعلم. ناس راحوا، بعضهم يروح سيارات أجرة، يشتغل في أجرة، يعني ماذا يبيع في سيارة. وبعضهم راحوا ضاعوا عن طلب العلم، وبعضهم يعني ماذا صار متصديا، يقول لهم انشغلوا بالعلم. وين الانشغال بالعلم؟ لو كنت ناصحا انصحهم ان يتوبوا الى الله ويطلبوا العلم في المراكز، مراكز السنه. اما لا، اتركوهم وانشغلوا بالعلم. كلام عجيب يا اخي. قال السائل: طيب يا شيخ، محاضراتهم ودروسهم التي يتكلمون فيها على المشايخ. قال: إذا كان بارك الله فيك أي شخص يقرر العلم الشرعي هذا هو الذي يحضر له، أما شخص مجلسه عامر بالسب والشتم والوقيعة في الناس هذا بارك الله فيكم ما يحضر مجلسه. كل هذا إياك أعني واسمعي يا جارة، كل هذا يعني يحيى ما يحضر مجلسه، وروحه من عنده وكلام من هذا. يا شيخ عبيد، اعرف ما تقول، هؤلاء آلاف الناس مؤلفون، يعني كثير منهم مؤلف ومحققون، كثير منهم محقق، ومنهم كثير حفاظ قرآن، وعندنا دروس. كم عندك دروس في اليوم أنت؟ كم عندك دروس الآن؟ أنت صرت قفازا، تارة يقفز للإمارات وتارة يقفز للشعر وتارة يتوثب له يتقفز، هذا عدم بركة. اثبت اثبت. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول يرسل إلى علماء زمانه كالزهري وغيره: واجلسوا للناس حتى يثبت العلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. فأنت أثبت وخرج رجالا. أما أننا نحن نعلم ونخرج رجالا وأنت تقفز عليهم تعبيهم علينا وتمسخهم، هذا والله سيكون ضررا عليك. الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثله، ويقول الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وربما تجازى الجزاء من جنس العمل. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. فنحن نربي ونتعب، ومثل هؤلاء يأتون يغررون ببعض طلابنا إما ببعض الأماني وخلاص وجرفوهم للضياع. هذا ما يليق، هذا ما يصلح، هذا حرام، هذا إفساد. ومن أظلم؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. شاهدنا من الآية والله لا يحب الفساد. فوالله إن تخبيب الطلاب عن طلب العلم وإبعادهم عن دار الحديث أن هذا فساد، أن هذا فساد في الأرض. ولكن الحمد لله ما يضر أبدا، هذا نحن لا كما قلت لكم ما له عندنا معنى، لكن نخبركم أنه فساد ودعوة للفساد. كيف هذا؟ في زمن أبي الحسن كان يقولون هؤلاء جراحون، ويقولون هؤلاء إمام ما هم منشغلون بالعلم، هؤلاء وهؤلاء. أثبتت الحقائق خلاف ما يهرفون به، وأثبتت الحقائق أن طلاب العلم مقبلون في كل درس. أنا إذا علمت واحدا متخلفا عن الدرس أنظره، يعني أنظره مرة بعد مرة، فإذا رأيته متخلفا وما عنده انشغال أطرده. فلا بد أن يحضروا بعد الظهر درس عندنا في تفسير ابن كثير، وفي اليوم الآخر الجامع الصحيح، بعد العصر درس في صحيح البخاري باستمرار، نكمله ونعيده لما فيه من البركة ولما فيه من الخير والعلم. يعني ما هو مجرد التبرك به، ولكن بالعلم الذي يعني ماذا الاستفادة من العلم الحاصل فيه، بركة علمية هائلة فيه لا ينكرها أحد، وهو أصح الكتب المصنفة. بعد بين مغرب وعشاء عدة دروس، درس في صحيح مسلم نكمله ونعيده، أنا قد مرت عليه أكثر مرة وهذا في الطريق، نعم، مع إخواني في الله. بعدها السنن الصغرى البيهقي لما فيها من الأحاديث والآثار الفقهية، وبعد ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، وبعد الفجر ترى طلاب العلم مثل النحل، المسجد مكتظ من طرفه إلى طرفه، هذا يحفظ وهذا يراجع وهذا يتسامع مع أخيه، ما يخرج منهم إلا من كان مريضا أو من كان عنده عمل أو مسافر أو ما إلى ذلك، وإلا كلهم باقون سواء في هذا المسجد أو في المسجد الذي في سكن الطلاب، المساجد التي في سكن الطلاب مليئة كلها بالخير والسنة. ما عندنا انشغال إلا بالعلم. ويأتي الشيخ عبيد ما أشبه هذا بما قال سعد بن أبي وقاص، ويأتي يعني ماذا أولئك يعيرونه أنه لا يحسن يصلي، ها؟ ويأتي بنو أسد يعيرونه فماذا ذا شكوه على أنه لا يحسن يصلي على عمر بن الخطاب، يأتي الشيخ عبيد يعيرنا على أننا لسنا منشغلين بالعلم بعد هذا كله، حجة الله عليك يا شيخ عبيد. وهكذا أيضا ما هو ذهبون ينامون، المكتبة عامرة، وأظنه زارها لما جاء، عامرة ليل نهار لا ينطفئ كهربها إلا في الساعة السادسة من الليل، وهم يبحثون إلى الساعة السادسة من الليل ثم يذهبون ما ينطفئ، هذا يبحث وهذا يراجع. والمسجد كذلك عامر ليل نهار بالقراءة والعبادة، وهو ويسكنون كثير منهم يسكن فيه مليء، أين هذا؟ وهكذا أيضا البحوث التي تخرج بحوث التي تخرج من هنا عن فراغ، تخرج المعارض تكتظ ولله الحمد ببحوث طلاب علم ومشايخ السنة، كل هذا صادر على أنهم تركوهم، يعني هؤلاء ما هم منشغل بالعلم، هذا تقليب للحقائق ما ينبغي أن يصدر من إنسان يزن ما يقول. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ الله هكذا قال لليهود فنعوذ بالله أن نتشبه باليهود من إلباس الحق بالباطل. من أجل ما هذا كله؟ من أجل بني مرعي؟ إن لم يكن ها ما هذا ما هذا ما هذا ما تعريف الحزبية عندك إذن؟ إن لم يكن هؤلاء حزبيون. والوقيعة في الناس هذا بارك الله فيكم ما يحضر مجلسه، هذا ولا داعي لشرح هذه العبارات، فأنتم أعرف بخطورتها ومقاصدها، وما خفي كان أعظم، فنرجو تطبيق ما في أعلى الرسالة من قولكم السابق. هذا كلام أضاف، نعم في الورقة، انتهى الآن. 27 مطعنا، وفي الحقيقة 27 فرية. أي والله 27 فرية، وبعضها قد عفوت عنه. قلت يا شيخ عبيد أنا مثل هذا الكلام كنت أدخر اليوم القيامة، لو شئت لأدخرت اليوم القيامة أخذ من حسناتك، ولكن عفى الله عنك. عرفوا للعفو قدره، والله ليس جبنا ولا ذلا من أحد. نعم صولة رجال الحديث عندنا في هذا المكان معروفة على مستوى العالم، والله صولة رجال الحديث معروفة على مستوى العالم، إنما نحن نحترم المشايخ ونحترم أهل السنة، والذي نرى منه زلة أو هفاء أو ما إلى ذلك نصبر عليه ونرفق ما إلى ذلك، وربما نغض الطرف. أما أنا نتهيب يعني فعلنا ذلك وتلك الرفق ما إلى ذلك تهيبا، لا، والواقع شاهد على ذلك. فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، ويدفع عنا وعن دعوتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن من أراد بهذه الدعوة فتنة أو قلقلة أو سوءا أن ينتقم الله منه. وإلى هنا بارك الله فيكم.